سوف الله الله

فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فقال رب إن ابني من أهلي Thank you.

فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من أنباء فاصبر إن العاقبة للمتقين

ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صلى